السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن درسنا في هذا اليوم سأجعله في بيان بعض أحكام العمرة، لما أرى من كثرة الأسئلة وكثرة الزوار والعمار. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول. فإن العمرة لها أحكام، فلعلي أبين شيئا منها لعل الله أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم: العمرة واجبة على كل مسلم ومسلمة إذا كان بالغا عاقل وقادرا على ذلك، فإن عليه أن يبادر إلى أدائها. فإن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الفور مع الاستطاعة، يعني لا يتوانى، لا يترك الحج والعمرة ويماطل ويسوف العام القادم العام القادم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج يقول عليه الصلاة والسلام: تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرضه. والعمرة واجبة مع الحج، يعني تابعة له، لكن العمرة كل السنة يجوز أن يعتمر الإنسان ويؤدي هذا الواجب، سواء أداها مرة لقضاء الواجب أو أكثر منها فذلك خير له. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منهما إذا استطعتم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، يعني ثوابها يعدل الحجة في رمضان. فالعمرة في رمضان أفضل من غيرها، بخلاف الذين نراهم يزدحمون ويكثرون من العمرة في رجب، ويقولون العمرة الرجبية، ويرون أن لها فضل على غيرها. ورجب كغيره من الأشهر الحرم لم نعلم فيه شيئا عملا مفضل على غيره. فمن عزم على العمرة فعليه أولا أن يخلص عمله لله، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا، وأن يكون صوابا. ومعنى صواب يعني موافقا للسنة على هديه عليه الصلاة والسلام، وخالصا يعني يريد بذلك وجه الله. ثانيا، عليه أن ينتقي المال الحلال، فإن العمرة من المال الحرام لا تنفع ولا تفيد بشيء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحرام لا ينفع صاحبه في جميع حياته، هو زاده إلى النار وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فكيف إذا استعمله في حجه أو عمرته أو صدقته أو سحوره أو فطوره أو غير ذلك؟ فإن من يأكل أو يشرب أو يلبس أو يستعمل الحرام لا يقبل له دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك لما قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني من أين يستجاب له وهذه حالته؟ فالذي يغذي أولاده على الحرام هذا يهلكهم من حيث لا يشعر، وسيكون ذلك الوزر عليه. إذن من شروط صحة العمرة والحج أن يكون المال حلالا لا يدخل فيه حرام، رشوة، ربا، مال يتيم، بيع محرمات، أي مال جاء عن طريق محرم فهو محرم، وطرق الحرام كثيرة لا نستطيع عدها أو إحصاءها، فعلى الإنسان أن يحرص ويتفقد نفسه وماله، فإنه سيسأل عن ماله. يقول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدام عبد يوم القيامة، يعني ما يتعدى موقفه أمام الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد لذلك جوابا، جوابا ينجيك، فإن الله لا يخفى عليه خافية. إذن قلنا عليه أولا أن يخلص العمل لله، وأن يكون عمله موافقا للسنة، وإذا خفي عليه شيء من الأحكام يسأل قبل أن يعمل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعمل على جهل. أيضا قلنا اختيار المال الحلال، فإن المال الحرام حجة على صاحبه وزاده إلى النار ولا ينفعه بشيء، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك ينبغي للمسلم إذا أراد الحج والعمرة أن يتسامح مع من بينه وبينه قطيعة أو خلاف، لأنه في الحديث أن الأعمال إذا رفعت إلى الله يوم الاثنين واليوم الخميس يغفر لكل أحد إلا المتهاجرين المتقاطعين، يعني إذا كانوا متقاطعين، لأنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام لا يكلمه ولا يسلم عليه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان بينك وبين أحد خلاف، ولا سيما الأقارب أشد قطيعة رحم، فقاطع الرحم والعياذ بالله، قطيعة الرحم من أسباب عدم قبول العمل. إذا كان بينك وبين أي مسلم مهاجر أو مقاطعة لا يرفع عملك، فمن باب الأولى أقاربك. أيضا ينبغي له أن يبين، إما كتابة أو يخبر أهله إن كان له شيء حقوق أو عليه، له أو عليه مال ديون أمانات، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، والوصية لا تقرب الموت وعدمها لا يبعد الموت، ولكن هذا من باب براءة الذمة، كان لك أو عليك تبين. كما أنه ينبغي لك أن تحرص على صحبة الأخيار من الناس، من العلماء، من أهل الخير الذين يعينونك على فعل الخير، يذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت، فإن الجليس الصالح لا يأتي منه إلا خير، وأما جليس السوء وصاحب السوء فإنه لا يأتيك منه إلا شر ولا تستفيد من صحبته. أيضا من الأساس ومن الأصل لصحة العمرة المحافظة على الصلاة، ليس مؤقتا فقط إذا أردت العمرة، بل تكون دائما محافظا على الصلاة. وإذا كان عندك تقصير تتوب إلى ربك توبة النصوح، وتكون هذه العمرة لعلها ماحية ما قبلها، إذا استقمت على التوبة النصوح والعمل الصالح. أما إذا وصلت إلى هذه الديار وعزمت على التوجه إلى بيت الله، إذا كنت ممن جاء إلى المدينة فميقاتك ميقات المدينة، وإن كنت جئت من قبل الساحل سواء في البر أو في البحر أو في الجو فميقاتك الجحفة، ويحاذيها رابغ اليوم. إذا جاء إنسان في البحر أو في السيارات عن طريق الساحل على طريق رابغ أو في الجو، فإذا كان في طائرات سعودية فالغالب ولله الحمد أنهم ينبهون الناس، من كان يريد أن يحرم فليحرم فإنا قد حاذينا الميقات. أما إذا لم يكن من الطائرات السعودية فإنه يأخذ حذره، يكون مستعد لابس إذا كان يعرف أنه سينزل بجدة ثم إلى مكة، فإنه يكون مستعد لابس ثياب الحرام، ما عليه إلا أن يلبي قبل أن يتعدى الميقات، ينوي يعني يقول لبيك عمرة لبيك عمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإذا قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا بأس، لو حصل له مانع سبحان الله ما استطاع أن يتم عمرته فإن له أن يتحلل ولا شيء عليه، لكن الحذر من تجاوز الميقات وترك الإحرام ثم يقول أحرم من جدة. لا، من جدة ليست ميقات، ميقات لأهلها، أهل جدة يحرمون من جدة، أهل مكة يحرمون من مكة في الحج، ومن خارج مكة للعمرة. المهم أنك لا تتعدى الميقات بدون إحرام من أي طريق جئت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت، حدد لأهل المدينة ذو الحليفة وهي الآن تسمى بئر علي، وحدد لأهل الشام والمغرب ومصر ومن في حكمهم الجحفة، وكما قلنا الجحفة قرية قديمة زالت لكن تحاذي مدينة رابغ اليوم. وسمعت أيضا أن المسجد الذي يحرمون منه في الجحفة أنه قد جدد، يعني أنه يمكن أن يذهب الإنسان إلى ذلك المسجد، وسواء ذهبت إليها وأحرمت بالرابق سواء، لأنها متحاذيتان. وميقاته نجد قرن المنازل سمى السيل، وميقات ثاني إذا جاء من طريق الجبل من الطائف أيضا وادي محرم. وميقات أهل الشرق من العراق وغيرهم ذات عرق، وأهل اليمن يلملم وتعرف الآن بالسعدية. لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت قالهن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن ممن أراد حجا أو عمرة. أنت من أهل الشام أو من مصر أو غيرهم ممن يأتي من جهة الغرب، لكنك جئت للمدينة، ما تخرج وتذهب تقول أنا أحرم من ميقات أهل الغرب يعني الجحفة، لا تحرم من المدينة. فهذه المواقيت هن لهن لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمره، ما تعد ميقات المدينة إلا وأنت محرم، سواء جئت من شرق أو من غرب قريب أو بعيد، وأنت تريد مكة للحج والعمرة ما تعد إلا وأنت محرم. ومن تعد الميقات ولم يحرم إما أن يرجع إليه وإما أن يحرم من المكان الذي يتذكر به، لكنه يذبح فدية بمكة يتصدق بها لأنه ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. فإذا عزمت على العمرة على الإحرام فالسنة لك أن تغتسل تتنظف تستحم وتتطيب في جسمك، أما ثياب الإحرام لا، ما يمسها الطيب، لا بخور ولا عطور ولا شيء، طيب جسمك رأسك لحيتك ما في مانع، هذه هي السنة. وتتنظف، تريد تأخذ شيء من الشعر الذي مشروع لك تأخذه من الأباط أو غيرها أو الأظافر تزيلها قبل أن تحرم، لأنك إذا أحرمت حرم عليك ذلك. فإذا تنظفت البس الإحرام يعني ثياب الإحرام وأنت في بيتك، ما أحتاج تذهب إلى الميقات، لأنك لو تذهب ربما يكون زحام وكثرة ناس ولا تهيأ لك الظروف كما تريد. فمن السكن أيسر وأفضل يكون الإنسان على طمأنينة يفعل كل ما يريد فعله من النظافة، ما عليه إلا أنه إذا وصل إلى الميقات يحرم، ينوي الإحرام ويلبي، سواء صلى ركعتين إن كان وقت تجوز فيه الصلاة أو لم يصلي فلا حرج، أو صار وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم. المهم أن النية من الميقات، وأما اللبس فلا بأس أن يكون بالسكن. إذا عقدت الإحرام ولبيت حرم عليك أخذ شيء من الظفر أو شعر أو تغطي رأسك، الرجل ما يغطي رأسه، أو تلبس مخيط سروال أو فنيلة أو غيره ما تلبس، ولا تمس طيبا ولا تشمه عمدا ولا تعتدي على شيء طائر أو غيره، فإنه قد حرم عليك أذية الصيد يعني من طائر أو حيوان في البر، وخلص أنت أحرمت، والله عز وجل قد حرم على المحرم الاصطياد من البر، فلو قتلت منها شيء فعليك فديته، يحكم بذلك عليك اثنان من العلماء. التلبية مشروعة حينما تحرم وترفع بها صوتك وأنت رجل، أما المرأة لا، تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي إلى جانبها. ولا يكون الإحرام جماعيا كأننا ننشد أناشيد، لا، كل واحد بنفسه. وقد أمر جبريل محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، بخلاف الدعاء. الدعاء لا يجوز لك وليس من السنة أن ترفع صوتك بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يرفعون أصواتهم، قال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وهو الله عز وجل، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني قريب مجيب عز وجل مع علوه فوق عرشه، فهو يسمع. فلا يحتاج ولا يسن في أي مكان أن ترفع صوتك بالدعاء، مثل هؤلاء الذين يأتون جماعات ويؤذون الناس، وربما يكون في أعمالهم رياء أنهم يرفعون أصواتهم بالأدعية. الدعاء بينك وبين الله، هذا هو الأفضل. أما التلبية السنة أن ترفع بها صوتك، لكن ما تكون جماعية أيضا، كل واحد بنفسه، حتى تبدأ بالعمرة. يعني إذا دخلت المسجد الحرام واضطبعت، والاضطباع هكذا تجعل الرداء تكشف الكتف الأيمن وتأتي بطرف الرداء على الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوف في حالة الطواف كله. فإذا انتهيت من الطواف تعيد الرداء كما كان، المسعى ما فيه اطباع. المهم أن بعض الناس نسمعهم يحدثون بدعة، إذا جاءوا يريدون أن يبدأوا بالطواف وقفوا ينوون: اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط طواف العمرة المفردة. من قال لك هذا؟ من شرعه؟ العمرة خلاص، أنت نويت من الميقات، النية خلاص منعقدة، فلا يحتاج ولا يسن، بل هو بدعة أن تقف وتقول هذا الكلام. خلاص دخلت البيت الحرام متطهر خاشع متذلل بين يد ربك، ترجو رحمته وتخشى عذابه، جئت ضيفا على الله، فالحجاج والعمار ضيوف الله، وهو أكرم الأكرمين، يكرم ضيفه إذا جاء صادقا مخلصا منيبا. كلام على الإخلاص، لا يكون عندك شيء من البدع والخرافات والشركيات تدعو غير الله وأنت في بيت الله الحرام، فالشرك يريدك النار سواء أصغر أو أكبر، قولا أو فعل أو اعتقاد. فقلنا من الأساس لابد من الإخلاص، يكون العمل لله. فالذي يدعو غير الله يطلب الشفاعة منه أو يتوسل به يجعله واسطة بينه وبين الله، فهذا مشرك، ولو قال إنه مسلم، ولو قال لا إله إلا الله، ولو صلى وصام. فالحذر من الشرك، وهو أن تدعو غير الله وتتوسل به وتجعله واسطة بينك وبين الله. الله ما جعل بينه وبين واسطة، يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. استجب لأوامر الله واسمع وأطع، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني إيمان الخالص، لعلهم يرشدون. فإياك إياك أن تقول يا فلان الشفاعة، سواء الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام، لا تجعل بينك وبين الله واسطة أبدا، سواء في الحج والعمرة أو في بيتك أو في أي مكان. ما يقبل لك أي عمل إذا كنت شيء عندك شيء من الشرك. الشرك يبطل جميع الأعمال، والشرك هو أن تدعو غير الله، أو تذبح لغير الله، أو تنذر لغير الله، تطوف على قبره ترجوه وتخافه وتعتقد به نفعا، كل ذلك الشرك. العبادة لله وحده. فنحن نسمع أحيانا والعياذ بالله وهم في البيت الحرام يطوفون ويقول يا شفيعي يا فلان يا محمد يا شفيعي يا رسول الله يا حسن يا حسين يا زيد، يا معناه أنك ما أخلصت، فلا تنفع عمرتك ولا ينفعك عمل. الشرك يبطل جميع الأعمال. لا تدعو إلا الله، سواء بالبيت الحرام أو في بيتك في أي مكان في أي وقت، لا تدعو إلا الله. الدعاء هو العبادة. فإياك إياك أن تدعو غير الله. وبسبب الجهل، جهلهم بالتوحيد، يقعون بالشرك لأنهم ما يعلمون ما هو الشرك. يظنون أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وصلى وصام فإنه لا يضره أن يقول يا فلان الشفاعة أو غير ذلك، يتوسل أو يستغيث، يظن ذلك جائز. لا، العبادة كلها لله. ومتى دعوت غير الله في أي مكان فعملك باطل ولا ينفعك شيء أبدا. من شرط صحة الأعمال كلها الإخلاص وعدم الشرك، قولا أو عملا أو اعتقاد. قول هو أن تدعوه، تستغيث به، تنذر له، والعمل مثلا أن تذبح له أو تطوف على قبره تعظيما له. والاعتقاد هو أن تعتقد أن فلان الشيخ أو السيد أو فلان أو الرسول عليه الصلاة والسلام، تعتقد أنه ينفعك أو يدفع عنك الضرر أو غير ذلك، كل هذا باطل. ما ينفعك ولا يضرك ولا يدفع الضر إلا الله، هو النافع الضار، وبيده الأمر كله، ادعوني أستجب لكم. إذن إذا قدمت مكة محرما مخلصا، جئت منيبا تائبا، ترجو رحمتك رحمة ربك وتخشى عذابه، تتطهر ثم تدخل البيت الحرام كغيره من المساجد، تقدم رجلك اليمنى وتقول الدعاء المشروع، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة تحمد الله وتشكره، وتذكر الله الذي من عليك بنعمة الإسلام ويسر لك الوصول إلى هذا البيت الحرام وجعلك من أهله، فتحمد الله مع الخشوع والتذلل بين يدي عز وجل، فتقول الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وإذا قلت كما ذكر في بعض الكتب اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حج وتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، فلا بأس، كلام طيب ولا بأس به. ثم إن كان وقت فريضة صلاة واجبة صلي الفريضة أول. إذا دخلت الحرم وهو وقت فريضة واجبة، سواء صلى الناس أو لم يصلوا، كانوا صلوا صل أنت ومن معك إذا كنتم جماعة، وإذا كانوا لم يصلوا الوقت يعني قريب فلا تشرع بالعمرة، انتظر حتى تصلي مع الناس ثم تبدأ بالطواف، تطبع كما قلنا ثم تبدأ بالطواف. نبدأ بالطواف من الحجر الأسود، سل عنه حتى تتأكد، تستقبله باستقبال تام بوجهك بجسمك، إن كان بإمكانك مع أن هذا شبه مستحيل في هذه الأيام أنك تصل إليه بسهولة، لكن نقول إذا حصل أن تصل إليه بدون أذية، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، تقبله، تمسح بيدك اليمنى وتقبل يدك، هذا طيب وهذا السنة إذا تيسر. لكن إذا لم يتيسر فلا تدخل نفسك في شيء تضر نفسك وتضر غيرك، بل استقبل الحجر ثم هكذا بيدك اليمنى بسم الله والله أكبر، وتجعل الكعبة عن يسارك ثم تبدأ بالطواف، تطوف على الكعبة 7 مرات، تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر، اضبط العدد، وإذا شككت فأتي بالكمال قطعا للشك، مثل الصلاة، لو إنسان شك هل صلى الظهر 3 و4 يقول في نفسه إذن اليقين 3، ويأتي بواحدة ثم يسجد السهو. الطواف كذلك، لو شككت أن تحرص على ضبط العدد، لكن لو شككت فأتي بالسابع احتياطا، لكن إياك أن يكون وسوسة أو من عندك تقول أزيد 1، لا، العبادة توقيفية ما في أزيادة ونقص عمدا. هذا نقول لو شككت لا تخرج وتقول ما أدري، طف 6 و7، إذا كنت ما تدري طف زيادة 1 حتى تطمئن. ماذا نقول في طوافنا؟ نجتمع سرية من أول الطواف إلى آخره، ثم هذا يقول اللهم اللهم إني، لا، هذا بدعة وليس من السنة وأذية وخلاف المشروع، لأن السنة أن يدعو الإنسان ربه بينه وبين نفسه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ما يحتاج ياخذ مطوف ولا رفع أصوات ولا أذية، بينك وبين الله أنت في أشرف البقاع، استحضر عظمة الله ثم عظمة البيت الذي أنت فيه، وأنت تشكر الله الذي بلغك وهداك للإسلام وبلغك هذه البقعة، ولا تدري هل ترجع إليها مرة ثانية أم لا، فلا تشغل نفسك بالتصوير كما يفعل بعض الناس كأنه ما جاء للعمرة أو للزيارة أو للحج إلا من أجل يصور، الناس يدعون ربه ويصور، كل مصور في النار، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ليس بنافق، من صور صورة يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. لا تشغل نفسك، أنت جئت لعبادة، الجوال كله أغلقه لا يشغلك بالكلام والقول والقيل، خلاص انقطع للعبادة، أغلق الجوال في حالة الصلاة، في حالة الطواف، في حالة السعي، لا يشغلك أحد أبدا ولا تلتفت، أغلقه غلاق. إذا تجعل الكعبة عن يسارك بعد أن تكبر مقابلا للحجر، اجعل الكعبة عن يسارك ثم طف عليها 7 أشواط. إن تيسر في الأشواط 3 الأولى تسرع، يسمى الرمل فهو أفضل، وإذا لم يتيسر بسبب الزحام أو معك أحد ما يستطيع، امرأة أو إنسان يتعب مع السرعة، فأنت على نيتك تمشي بقدر ما يستطيع. الدعاء تدعو بما تحب، ما فيه دعاء مخصص لكل شوط كما يذكر في بعض النسخ التي يصطحبها بعض الناس، هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، هذا من الذي وضعه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد لنا دعاء أبدا، ادع الله بما تحب، اسأل ربك ما تحب من خير الدنيا والآخرة. لكن إذا طفت على الكعبة ووصلت إلى الركن اليماني الذي تصل إليه وأنت تطوف قبل الحجر، الركن اليماني إن تيسر تمسحه بيدك اليمنى طيب، ما تيسر خلاص ماشي، اجعل الكعبة كلها عن يسارك. فإذا صرت بين الركن اليماني والحجر الأسود، هنا يستحب أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله بين الركنين، بل دائما يدعو بهذا الدعاء، لأن هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يحتاج رفع صوت، بينك وبين ربك في نفسك يعني تخافت بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واحرص على أن يخشع قلبك ويلين وتبكي في ذلك المكان، فإن هناك تراقى العبرات، وعين دمعت من خشية الله لا تدخل النار، كما في الحديث. فعليك أن تستحضر عظمة ربك وأنك ضيف عليه في هذا البيت الحرام وأن فرصة العمر، ولا يشغلك الكلام أو القيل والقال أو ما يفعلونه، طوفني وطوفك، سبحان الله سبحان الله، هو في أحد ما يعرف يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، هذه أذية للناس وضيع وقت، الناس كلهم يعرف يقول سبحان الله والحمد لله الله، أو يقرأ سور أو يدعو، ما يحتاج هذا العمل وهذا التشويش وهذه الأذية للناس أبدا، يعني هذا شيء مخالف للسنة. إذن يشترط للطواف ما يشترط للصلاة، الطهارة والستر من فوق السرة إلى تحت الركبة، يعني يجب أن يكون مستور، والرداء أيضا من السنة أن يكون على كتفيك إلا في الاطباع كما قلنا. الطهارة والستر والمتابعة، يعني ما تقطع الطواف، سبعة أشواط متوالية لا تقطعها إلا في حالة واحدة، لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف سواء طواف العمرة أو الحج أو أي طواف نافلة، لأن ما دمت في مكة لا يفوتك، كل وقت يجوز أن تطوف وعليك ثيابك، ما يعني طواف النافلة ما له حد ولا عد، كل ما استطعت أن تطوف طف، وهو أفضل من الذين إذا حلوا من عمرتهم راحوا يحرموا بعمرة ثانية وثالثة ورابعة من التنعيم، يقول هذه أمي هذه لأبوي هذه الجدي، لا هذا ليس من السنة، ما في عمرتان في سفر واحد، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقون إليه، هم أتقى وأعلم وأحرص منا على العمل الصالح. فإياك وتكرار العمرة تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين، ولا فضل ولا فضيلة، ما دمت في مكة احرص على كثرة الطواف والصلاة لا تفوتك، فإن الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها تضاعف، ليس معناه أنك تكفيك عن مئة ألف صلاة، مثل ما جاء في هذا المسجد، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، أو في مسجد قباء ركعتين بعدل عمرة. المهم أنك إذا أكملت الطواف على هذه الطريقة سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، تدعو تسبح تقرأ تستغفر تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، كل هذا مشروع وجائز من دون أذية ولا رفع صوت ولا طوفني ولا طوفك، لا بفلوس ولا بدون فلوس أبدا. إذا أكمل سبعة أشواط قلنا أنه لا يجوز قطعها إلا لو أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة ليس الأذان، أقيمت الصلاة سيصلون، فقف وصلي مع الناس، فإذا سلمت ابدأ بإكمال الطواف، لا تصلي سنة وبعدين تذهب وتكمل طوافك، لا، لو فصلت بصلاة ركعتين تعيد الطواف، أما إذا سلم الإمام وسلمت معه فأنت إن كنت قطعت شوط قبل إتمامه، لنفرض أنك طفت ثلاثة أشواط وبدأت بالرابع ثم أقيمت الصلاة، ما يمكنك تكمله، تأتي وتصلي، فإذا صليت تبدأ بالطواف بالشوط الرابع من أوله، ليس من المكان الذي وقفت فيه، ما دام قطعته تبدأه من أول الشوط الذي بدأت به، الأشواط الثلاثة اللي كملت خلاص، طفت خمسة قطعت السادس خلاص تبدأ السادس من جديد، وهكذا. فإذا أكملت سبعة أشواط بيقين أخرج ثم صلي ركعتين بمحاذاة المقام إذا تيسر في أي مكان، إذا تيسر طيب، ما تيسر في أي مكان من المسجد صلي ركعتين، ركعتين تسمى ركعتين الطواف، بعد ذلك تذهب إلى المسعى. من أين تأتي المسعى؟ من الصفا، وإذا بدأت بصعود الصفا تقرأ الآية إذا كنت تحفظها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا عند البداية فقط، ليس في كل شوط. فإذا صعدت على الصفا سواء عاد بالمسعى اللي في السطح أو قريب أو بعيد، المهم الصفا محددة ومعروفة. إذا جئت عليها استقبل القبلة ثم كبر هكذا ثلاث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ارفع يديك ثم هلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وغير ذلك من التهليلات المشروعة. ثم ادعو الله بما تحب، ثم ابدأ بالسعي. هذا الآن بداية السعي من الصفا. السعي مثل ما قلنا بالطواف: تدعو بما تحب، تقرأ القرآن، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، سبح. المهم انك مشتغل بذكر الله، خاشع بين يدي الله. وكذلك احذر لا تأخذ، يقول سعيك اطوفك، قل لا، لا سعين ولا تطوفني، انا اسعى وانا اطوف، ما يحتاج لا مطوف ولا مسعي. ادع الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، اسأل ربك العفو والعافية والغفران والتوبة، وأكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنها تجمع لك خير الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء دائما وأبدا. تمشي من الصفا، فإذا وصلت إلى العلم الأخضر محطوط علامة تسرع، يسمى الهرولة. إذا لم يكن معك أيضا أحد ما يستطيع الهرولة وتخاف أنك لو انفصلت عنك يضيع أو تختلفون، أما إذا كان مكان واسع بإمكانك تهرول، فإذا وصلت إلى العلم الثاني تقف تنتظره وتمشي. إذن كل ما جئت على العلم الأخضر سواء في يعني ذهابك أو رجوعك، إذا وصلت إلى العلم تهرول، إذا وصلت إلى العلم الثاني تقف، يعني تمشي مشي عادي. ما في هذه الحالة السعي ليس فيه الطباع، تجعل الرداء على كتفيك ثم تكمل 7 أشواط، ليست 14 ذهاب ورجوع تعده واحد، لا، ذهابك من الصفا إلى المروة واحد، ترجع من المروة إلى الصفا هذا 2، وإذا صعدت المروة أو الصفا تعمل مثل ما عملنا، تكبر 3 مرات ثم ترفع يديك وتهلل وتدعو ثم تمشي. هكذا السنة. فإذا أكملت 7 أشواط، بدأنا بالصفا وانتهينا بالمروة، تخرج تقصر من جميع رأسك أو تحلق والحلق أفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3: اللهم اغفر للمحلقين، أو قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فكررها 3 ثم قال: والمقصرين. إذا الحلق أفضل. أما المرأة فإنها تقص من ظفائر رأسه إذا كان مظفر، من كل ظفيرة قطعة صغيرة مثل طرف الأنملة هكذا. أما إذا كان رأسه غير مظفر تجمعه بيدها ثم تقص أطرافه، وبذا إن شاء الله تكون العمرة قد اكتملت. ما عليك إلا أن تحمد ربك وتشكره وتسأله القبول، تلبس ثيابك، وحل لك كل ما حرم عليك بسبب الإحرام، لأنك ما دمت محرم يحرم عليك أن تباشر زوجتك بقبلة أو ملامسة أو مداعبة، والجماع أكبر لأنه يعني يبطل العمرة ويبطل الحج. فاحذر أن يكون بينك وبين زوجتك أي كلام أو فعل فيما يتصل بالفراش، تنسى كل شيء، تمشي معك كأنها أختك، حتى تنهو عمرتكم، ولا تغطي رأسك، ولا تلبس مخيط، ولا تمس طيبا. كذلك الصيد مثل ما قلنا، وحمام مكة أو طيوره مثل الصيد الذي في البر، لا تنفره أو تؤذيه فتلزمك الفدية بعد ذلك. لا تأخذ شعرا أو ظفرا، قلنا إذا كنت تريد تأخذ شيء قبل الإحرام، إذا أحرمت خلاص حتى تحل، يعني حتى تطوف وتسعى وتقصر وتحلق خلاص حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. هذه العمرة حسب معرفتي بالاختصار، ونسأل الله القبول للجميع. فعلى الإنسان أنه إذا جهل شيء يسأل عن الحكم قبل فوات الأوان، ما يترك السؤال حتى يفوت الوقت بيجي يسأل فعلت كذا وكذا، لا، إذا شكك في شيء اسأل في الحال حتى تعرف الحكم لتعمل على بصيرة. وكما قلنا ليس من السنة لا رفع الأصوات إلا بالتلبية، ولا التطويف طوفني وطوفك، ولا سعني ولا سعيك. إذا كان إنسان ما يستطيع المشي لكبر سن أو مرض نحو ذلك، بالعربية تدفه أنت ويدف غيرك ماشي. هذه العمرة. كذلك أكرر مرة ثانية، إياك أن تحرم مرة ثانية وثالثة تذهب للتنعيم أو غيره، تذهب وقتك وتتعب نفسك وتخالف السنة، ولا فضل ولا فضيلة. إذا أردت أن تحرم بعمرة أو حج عن قريب لك ففي سفر جديد. أما هؤلاء الذين يتعبون أنفسهم ويؤذن الناس بالزحام، ربما بعضهم يحرم باليوم مرتين، هذا مخالف للسنة ولا فضل ولا فضيلة. لو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما يأتون إلى مكة، ما يصلون مكة من المدينة إلا 9 أيام سفر على البعير، 9 أيام ويرجعون 9 أيام 18 يوم. ومع ذلك لأنه ليس من السنة ولا من الأفضل ولا من المشروع، ما واحد منهم أخذ عمرة ثانية. فلو كان جائز ومشروع كان هم أولى بعد هذه المشقة يأخذ عمرة واحدة فقط. لو كان مشروع كان يحرمون عمرتين وثلاث وأربع، يقول فرصة، لكن ليس من السنة. أما الذي يتعلقون بخيط العنكبوت ويحتجون بفعل عائشة رضي الله عنها، فالعلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط لأنها قارنة بسبب أنها جاءت العادة. قال لها عليه الصلاة والسلام: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكنها ما اقتنعت، فأمر أخاها جبرا لخاطرها أن يعمرها من التنعيم. لكن لو كان سنة ومشروع وله فضل كان أولى بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده، كما قلنا ما يصل مكة إلا بكل مشقة، كان يغتنمون الفرصة. أخوها الذي ذهب معها إلى التنعيم ما ذكر أنه أحرم معها، إذا ليس من السنة. فلا تضيع وقتك وتؤذي نفسك وتؤذي غيرك وتضيع الوقت. صلاتك في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، كل ما تستطيع تطوف على الكعبة سبعة أشواط وتصلي ركعتين، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. ما دمت في مكة كل ما استطعت الطواف تطوف، سواء في الأرض أو فوق أو في أي مكان، المهم أنك تطوف، هذا هو المشروع. وأما من أراد أن يحرم عن أحد من الأصل، تقول أنت أحرم طفت يعني اعتمرت أو حججت العام والعام الأول أو قبله، وتريد الآن أن تحرم عن أمك وعن أبيك وغيرك من الأصل، جئت من بلادك تحرم من الميقات، تقول لبيك عمرة عن أمي عن أبي، الإنسان اللي تحرم عنه خلاص انعقدت النية، ما يحتاج أنك إذا وصلت إلى مكة إلى الحرم تقول تقف مرة ثانية وتنوي، لا، تدعو له وتدعو لنفسك. لكن ما يجوز أن أحد يحرم عن أحد بحج وعمرة إلا إذا كان هو بنفسه سبق أنه اعتمر وحج. أما أنك أنت ما حججت ولا اعتمرت، ما تنوب عن أحد، ما تنوب عن أحد، كيف تحج عنه وتعتمر أنت وأنت بنفسك ما حججت ولا اعتمرت؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يلبي قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. المسعى لو أن الإنسان تعب وأراد يرتاح ما في معنى، يجلس أو يشرب أو يعني يذهب للوضوء دورة المياه، المهم أنك تحسب تعرف كم شوط أتيت بها، فإذا رجعت تكملها ولا تقطع الشوط من وسطه، مثل ما قلنا الشوط لو قطعته تبدأه من جديد. لكنك سعيت شوطين أو ثلاثة ثم احتجت إلى الماء إلى دورة المياه ما في مانع. الطواف هو الذي لا تقطعه. المرأة لو طافت طاهرة تماما فلما جاءت المسعى جاءت العادة، نقول اسعي ولا حرج، لكن إذا سعيتي اخرجي. المطاف هو الذي لا بد من طهارة كاملة، أما المسعى فلا يضر. نسأل الله القبول للجميع، ونسأل الله أن يجعلنا من صام شهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم سائل يقول: قل أنا من ليبيا نويت العمرة، ولكن عندما وصلت إلى المدينة كنت أريد أن أعمل عمرة عن والدي، فهل أنوي العمرة عن نفسي أم عن والدي على نيتي الأولى؟ إذا كنت سبق أن اعتمرت عن نفسك كما قلنا ما يجوز الإنسان ينوب عن أحد إلا إذا كان قد سبق أنه اعتمر أو حج، تحج عنه إذا كنت معتمر، إذا كنت قد حججت تعتمر عنه إذا كنت قد اعتمرت. فإذا كنت قد اعتمرت في عمرك سواء مرة ولا مرتين أو أكثر، وأردت الآن لما وصلت إلى الميقات نويت أن تكرم والدك وتحرم عنه لأنه ميت وتريد أن تبره، فلا بأس، النية تعتبر من الميقات. أما كنت جيت من بلدك على نية أنك تعتمر على نفسك ثم نويت مرة ثانية أن تجعلها عن أبيك، ما في مانع ما دام أنك قد اعتمرت عن نفسك في سنة من السنين. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: من وصل مكة ظهرا لأداء العمرة ولم يتمكن من الطواف لأنه متعب ويريد أن يأتي بالعمرة بعد العصر، فهل يأتي بركعتي تحية المسجد بدلا من الطواف عند دخوله للحرم؟ إذا دخل من أجل أنه يريد أن يصلي وينتظر حتى يرتاح سواء العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء ما في مانع، وليس عليه شيء، يصلي ركعتين أو يصلي فريضة إذا كان وقت فريضة، يخرج إذا كان في سكن يرتاح فيه، فإذا جاء أيضا وصلى الأوقات إذا رأى في زحام شديد يمكن ينتظر، يرى نفسه أنه متعب ينتظر، أمر الله ولا حمد بسعة. اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ديننا يسر ولله الحمد، لكن نقول يسر على القواعد الشرعية، ما يعمل إنسان أشياء مخالفة للدين ويقول الدين يسر. فمثل كونك ترتاح حتى تؤدي العبادة بنشاط وقوة ورغبة وخشوع أفضل، وليس من اللازم حتى تطوف بعد العصر، يمكن أيضا يصير العصر حر، انتظر بعد المغرب بعد العشاء ما في مانع الحمد لله. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا تطيبت في جسمي ولحيتي فقط ثم نويت الإحرام وبعد الإحرام لمست من هذا الطيب الذي على جسمي، فهل علي شيء؟ إذا لمسته بثوب يعني وقع شيء على ثوب الإحرام فالواجب أنك تغسل هذه البقعة وتزيل الطيب عنه. أما أنك لمسته بيدك مثلا طيب رأسك أو لحيتك ثم أردت أن تتوضأ وحصل بيدك شيء من الطيب بسبب أنك أردت أن تتوضأ، هذا لا بأس عليك لأنك ما قصدت، وإذا غسلت يدك عن هذا الذي علق بها طيب، لكن المهم أنك ما قصدت أنك تنقل الطيب من مكان إلى مكان، ما لأنك لا يجوز أن تتعمد تأخذ الطيب الذي برأسك وتضعه في لحيتك أو في أي مكان من جسمك، خلاص المكان طيبته يثبت كما هو، أما هذا يعني لا يجوز عمدا، أما لو لمسته بدون عمد فهذا إن شاء الله ما يضر. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: امرأة أحرمت ونوت العمرة وهي حائض فماذا عليها؟ عليها أنها تجلس في السكن حتى تطهر وهي مشتغلة بالتلبية والذكر الدعاء والاستغفار والتسبيح وأيضا تقرأ القرآن من غير مصحف، فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت تطهرت ثم لبست ثيابها وطافت وسعت وقصرت هذه العمرة، يعني أنها تنتظر لا تدخل المسجد أبدا إلا وهي طاهرة. حسن الله عليكم. هذه فائدة من كلام الشيخ بن عثيمين في التكبير عند السعي عند الصفا. قال: المراد في صفة التكبير هو أن يكبر هو رافعا يديه كأنه يدعو وليس كتكبير وليس كرفعه لتكبير الصلاة. طيب جزاه الله خير، هذا على قول أنه ما يقول هكذا بل يقول هكذا. طيب يعني لأنه بعضهم يرى أنك تكبر كذا، فما فلعل الشيخ رحمه الله محقق في الموضوع وهو قدوة وإمام رحمه الله، وهذا ما يضر لأنه التكبير هذا كله يعني سنة، لكن ما ينبغي أن نترك السنن بل يحرص على استكمال الأفعال المسنونة مع الواجبة لا نتساهل. فإذا قيل هذا سنة يقول ما هو بلازم، هي بس أسرع لنا أمشي، ما أحتاج. ما دام أنك جئت احرص على كمال السنة، تكمل السعي والطواف، كل شيء قيل لك سنة افعله حتى تستكمل العمل. حسن الله عليكم. سؤال يقول: عندي يد مقطوعة وألبس يدا اصطناعية وأضطر إلى لبس جورب بينها وبين ما تبقى من يدي لكي لا تحدث جروح من الاحتكاك، وأريد أن أعتمر، فما حكم هذا الجورب الملبوس؟ هذا الجورب الملبوس اضطرارا لعله مثل غيره، إذا لبست يعني اضطررت إلى لبس شيء من الثياب أو حلق رأسك لأنك متأذن، فإنه يكون مخير بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين بمكة أو يصوم 3 أيام في أي مكان، مخير بين هذه. هذا إذا اضطر إلى فعل أي شيء من المحظورات، تغطية رأسه يقول ما أستطيع أكشف رأسي، أو ما أستطيع يعني أن أمشي إلا بالجوربين بالرجلين أو نحو ذلك، فإنه يفعل هذا الشيء لكن يؤدي الفدية وهو مخير كما قلنا بين 3 شاة بمكة يتصدق بها يذبحها ويعطيها الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام يعني 9 كيلو، أو يصوم 3 أيام في أي مكان، هذا إذا اضطر لفعل أي شيء من المحظورات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل على محمد.